طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره. نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره. اللهم صل على إمام الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: ومكروا مكرا، تنكير للتعظيم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قاعدين خطط مكر الليل والنهار، أهل الباطل، أهل الباطل الظالمين، سواء بقى من أمريكا، سواء من أعوان أمريكا اللي ربنا أزحهم في ثورة 25، أو اللي لسه موجودين نص العصابة الثاني اللي لازال يمسك هذه السلطة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، مش عاقبة مكرنا، ده هو ربنا جعل مكرهم هو اللي هيدمرهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم تدمير وقومهم أجمعين. إخواني في الله، بدأت معركة انتخابات الرئاسة، قام بعض المرشحين من التيار الإسلامي بترشيح أنفسهم، يعني وكان أبرزهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ولأول مرة بيقدم مشروع للشريعة الإسلامية عملي، كلام عملي، كلام واضح، مش الدين عظيم والدين جميل، لأ، كلام واضح هنعمل إيه في مجالات الحياة. وحصرت صدور أهل الباطل وقاموا بمؤامرة، ده أمه طلعت معها الجنسية الأمريكية. طب يا إخوانا، ما احنا يعني ما احنا عارفين الجنسية الأمريكية دي، يعني مش كتير جدا من المصريين معهم الجنسية الأمريكية. يا إخوانا، الوقت لما بيجوا يعملوا الجنسية في حاجة اسمها البصمات، الفيش والتشبيه، هاتولنا الفيش والتشبيه أمريكا، ما عندناش. طب وبعدين؟ طب يا جماعة، كل 200 واحد دي أي حد له قريب مع جنسية أمريكية عارفها، إن أو له حد يعرفه مع جنسية أمريكية، كل 200 واحد بيجوا ياخدوا الجنسية، بيعملوا لهم زي حفلة كده أو زي اجتماع، وفي قاضي من القضاء بيجي وبيتصور هذا الاجتماع، وبيقسموا اليمين على الولاء لأمريكا، وهم بيتسلموا الجنسية بتاعتهم. طب هاتولنا صورة الحفلة دي، معناش صورة الحفلة. طب هاتولنا اي ورقة تثبت، معناش، انما هي امه امريكية. طب بلطجة يعني، يعني دراع يعني، يعني بلطجة وخلاص. طب يا اخوانا هاتولنا ورقة، يعني الموضوع مش قالوا، مش يعني مش موضوع ناس قالوا كده وخلاص، هاتولنا ورقة تثبت مفيش هي كده، وممنوع انه يدخل انتخابات الرئاسة. احنا اللي عملنا في نفسنا كده لما الجماعات الاسلامية اختلفت مع بعض، لما الجماعات الاخوان ومدرسة اسكندرية والطيار، لما الجماعات الاسلامية اختلفت مع بعض، لما كل واحد حسب ان هو اللي هيجيب الحل بايديه، لما اتضربت الطيارات اللي شاركت في الثورة وشباب الثورة واتقبل ان هم يتضربهم رغم ان وجود الكل مع بعض وايد واحدة كان امن قومي للثورة، لما نزلنا من على جبل الرماة، لما كل واحد افتكر انه هيجيبها بنفسه، لما بقى ان الدين عند الله الاخوان وان الدين عند الله، وبقى التعصب الاعمى ويضيع القضية ما بين التخلي وما بين التعصب، ما بين واحد بيقول انا مالي، انا مش طريقي ان انا اشارك في هذه الامور، وما بين واحد متعصب فاكر انه هيجيبها لوحده، ضاعت القضية ما بين الاثنين. فضيحة ان كل طيار ينزل مرشح رئاسة، فضيحة، الكل ضعيف لوحده، الكل ضعيف. انا كنت جاي المفروض كنت هدي درس لوحدك مش هتقدر عن قيمتنا بالنسبة لبعض. سمعت موضوع بيان الخارجية عن عدم ترشيح حازم صلاح ابو اسماعيل، قلت سبحان الله، لازم نتكلم يا اخوانا ونرسخ الوقت ان الناس دي بتعمله، اهل الباطل دول، الظلمة دول، الظلمة اللي عطلوا شرع ربنا زي مبارك. ما هم مبارك حاجة واحدة بس، نص النص بتاع العصابة دخل جوه، واللي فضل الوقت مين اللي فضل ومين اللي بيحكم؟ هو احنا بننسى ولا الذاكرة بتتمحى ولا ايه بالظبط؟ ولا الموضوع بقى بلطجة؟ ولا الموضوع بقى قوة؟ ولا الموضوع بقى ايه بالظبط؟ اخواني في الله، القضية قضية خطيرة الوقت، بس احنا نستاهل للأسف الشديد. لما واحد زي حازم صلاح ابو اسماعيل من ابناء الطارق الاسلامي يتقال ده امه امريكية والكل عارف انه تزوير، ولولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. الراجل قال مش امريكية، يبقى الراجل صادق من غير ما نسمع اي حاجة. لما اتخلينا عن بعض منظر بشع، ان انا مرشحه انا مش مرشحه، ازاي اسيب اخويا يتذبح؟ ما انا بكره انا هتذبح انا كمان. لما الاخوان يسكتوا على ذبح حازم صلاح اسماعيل بكره هم هيتذبحوا. لما اي طيار واي مدرسه من مدارس السلفيه او غير السلفيه تسكت على ذبح حازم صلاح اسماعيل هم بكره هيتذبحوا، وما يزعلوش بقى اكلت يوم اكل الثور الابيض. خلاص ما انت سكت ان اخوك بيتذبح، ده احنا لو فرخه بتتذبح الفراخ اللي اخواتها بيكشوا كده في جنب ويبقوا قاعدين مش عارفين يعملوا ايه. لما نسكت على ان اخونا يتذبح، لما نسكت على ان واحد منا يتذبح سواء مرشحينه او لا، ما نجيش نزعل بقى اما كل يتذبح بعد كده. لما يبقى كل طيار بيقدم مرشح رئاسه كان القضيه دي قضيه اخوانيه بحته وقضيه تتعلق بمدرسه من المدارس بحته، يبقى ما نجيش نزعل بعد كده ان كلمتنا اتمزقت وما عادش لينا اي وزن. ما نجيش نزعل بعد كده ايها السلفيون ما لكم لا تناصرون، ايها الطيار الاسلامي ما لكم لا تناصرون. ده اهل الباطل بيقولوا البعض في القران ولو كان كلام بق، بيقولوا لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم. يا اخواننا ده اهل الباطل الكفره بيقولوها البعض، لئن اخرجتم لنخرجن معكم، مش هنسيب حد يمسكم، اللي هيجي عليكم جه علينا، اللي هيعتدي عليكم اعتدى علينا، واحنا وانتوا حاجه واحده حتى لو احنا الاثنين اضطردنا. احنا دلوقتي بنقول لئن اخرجتم ملناش دعوه بيكم، احنا مش شايفينكم، انتوا لا شيء. كل واحد شايف نفسه هو كل حاجه، كل واحد شايف نفسه ان هو الحل، ان هو اللي بيقدم الحل. تعصب اعمى. الجماعات الموجوده الوقت دي يعني للاسف الشديد، ما سيدنا زكريا لما لقاها جماعات كده قال هب لي من لدنك وليا، الناس دي اخرها عساكر يمين يمين شمال شمال، الناس دي اخرها جنود في صف، انما الناس دي عمرها ما تنفع قاده ابدا. وهم لما قادونا من اول ما الثوره قامت لحد دلوقتي بيضيعونا، لولا اليقين ان ربنا مش هيسيبنا، لولا اليقين ان ربنا مش هيتخلى عنا. مجلس العسكري بيظلم وبيعتدي ومعطل لشرع ربنا وزيه زي مبارك وبيحارب شريعة ربنا في الارض، والجماعات الاسلامية كله معتقد ان هو بايده الحل. حدش راضي يؤمن باخوه، محدش راضي يحط ايده في ايد اخوه ايمان حقيقي ان احنا نشوف بعض. انا اهو يا ابني اهو، انت مش شايفني ازاي اهو، والله انا اسمع وارى واتكلم وليا رأيي وليا دوري وربنا مديني، انتوا ازاي احنا ازاي مش شايفين بعض يا اخوانا ازاي؟ ولكن سبحان الله الواحد عنده يقين ان ربنا لن يترك دينه، حتى لو اهل الدين نفسهم متفرقين، حتى لو اهل الباطل متجبرين ومكر الليل والنهار، ربنا مش هيسيب دينه يا اخوانا. يا اخوانا والله من ورائهم محيط. تعالوا بقى ننسى الدنيا دي وننسى الكرة الارضية دي ونطلع سبع سماوات كده ونعيش مع جلال ربنا. والله من ورائهم محيط. مين دول اللي بيمكروا؟ مين دول اللي انتوا فاكرين ان انتوا هتحاربوا شريعة ربنا؟ ولا انكم عطلتوا حازم صلاح ابو اسماعيل تبقوا عطلتوا الشريعة الاسلامية؟ انتوا بتحلموا، انتوا بتحلموا انكم هتنتصروا على الملك؟ ملك الملوك لا يغالب. احنا بنقول الوقت رب انا مغلوبون فانتصر، والله قادر ان هو ينصرنا يا ربنا. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، مكر ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله. الواحد يعني كان يقرأ الايه دي اول التزامه زمان، ويمكر الله، يعني طب يا رب يعني طب التعبير بلفظ يعني يمكرون ويمكر الله، طب يا رب يعني الواحد كان يعني وبيقراها استسلاما لكلام الله. ما حسش الواحد بيها غير لما شاف المكر الرهيب بتاعهم والعجز الرهيب بتاعنا، ساعتها الواحد قال يا سلام يا رب على الكلمة دي. ويمكر الله شفاء للصدر، ان احنا مش متسابين، ان ربنا بيرتب لنا من فوق سبع سماوات. والله خير الماكرين، هم اشرار بيمكروا في الشر، والله خير الماكرين. ربنا بيرتب لنا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين اعملهم رويدا. سيبك من اللي بيعطلوا شريعة ربنا دول، اللي بيحارب شريعة ربنا ده هيروح فين يعني من ربنا؟ ما لما ام جميل حاربت شريعة ربنا قال في جيدها حبل من مسد، قالك يعني ايه؟ عشان لما المجلس العسكري مش عايز شريعة ربنا يعرف اللي بيقف في وش دين ربنا وشريعة ربنا، ربنا بينصفه ازاي؟ هم هيروحوا فين يعني؟ ما مبارك اهو، فين مبارك؟ ما هو في السجن اهو، ما هو بن علي اهو، وراحت عروشهم ازاي؟ ده راح عرشهم الفيسبوك. وبن علي بسبب بوعزيزي بيعت طماطم على عربية جائلة، عرش بن علي يتزلزل بسبب بائع للخضار، والكل محترم ومصون، ولكن انا بتكلم ان حتى مش رئيس مخابرات عمل عليه انقلاب، عرش بشار بيتزلزل ومش هيحكم تاني بسبب مدرسة اطفال كتبوا عليك الدور يا دكتور. والله ما هتحكموا، وقسما بالله ما هتحكموا، والله لو فاكرين انكم هتحكموا والله ما هتشوفوها. خلاص يا اخوانا، الثورة دي قدر الله، ما يحدث الان قدر الله. مين اللي هيغالب قدر الله؟ مين اللي هيقف في وجه قدر الله؟ والله ما انتوا حاكمين، من غير لو البشر كلهم ماتوا والله ما انتوا حاكمين. هذا ما يحدث الان قدر الملك من فوق 7 سنوات، فمن يغالب قدر الله؟ ام جميل لما وقفت في وجه الدعوة الاسلامية وفي وجه قدر الله، ربنا قال في جيدها حبل من مسد، قال لك يعني من رقبتها حبل، قال لك المسد ده حبل اللي بينزل الدلو البير ويطلعه تاني، قال لك هتتربط من رقبتها تفضل نازلة في كل دركات جهنم لحد القاع تدوق كل انواع العذاب، وتطلع وتنزل وتطلع تفضل تتنقل ما بين كل اصناف العذاب، لانها لما حاربت شريعة ربنا ما ادت الى كل المنكرات. يا جماعة يعني سبحان الله العظيم، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، اللي عايز يستقوى بامريكا يستقوى، واللي عايز يستقوى باليهود يستقوى، واللي ما اتطعش من اللي حصل لاسياده، واللي ما اتطعش من اللي حصل للي كانوا بيحركوه يمين يمين شمال شمال، ما يتطعش. الله قادر، الله قادر، لله الامر من قبل ومن بعد. ربنا بيقول لك يعني اي حد بيصنع حاجة وتكبر بتخرج عن ايده، اللي عمل النت لا يمكن يقدر يسيطر على النت، لا يمكن، اللي عمل الفيسبوك لا يمكن الوقت يسيطر على الفيسبوك، لا يمكن. ربنا بيقول لك بقى لله الامر من قبل ومن بعد، الله ما فيش حاجة خلقها وخرجت عن هيمنته. لا يعزب عن ربك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. لا يعزب، ما فيش ذرة، مش ما فيش مخلوق، مش ما فيش حتة نطفة حقيرة بقت بني ادم 170 سنتي، ربنا قادر يشوي في نار جهنم، وقادر انه يدوقه كل انواع الذل في الدنيا والعذاب في القبر وفي الاخرة. ده كان حتة حيوان منوي واقف الوقت يحارب شريعة ربنا، هيحارب مين ويقف وش مين؟ الله يا اخواني لما بيشاء امر لا احد، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيده كل شيء، يخفض ويرفع من يشاء، لا ينام. واللي بيحصل ده، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وعما يعمل الظالمون، ربنا مش غافل عن اللي بيحصل، وهيشوفوا اللي هيحصل لهم ايه، وكلكم هتشوفوا اللي هيحصل لكم ايه، هيحصل لهم ايه. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول للصحابي كده، لئن طالت بك حياه هتشوف، اللي هيطول بيه حياه هيشوف. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، الوقت في مكر بيتم الوقت بالدين وبالشريعه في مصر، وفي مكر وترتيب من فوق 7 سنوات بيتم، هنشوف مين بقى اللي مين اللي هيغلب مين، هنشوف. لله الامر من قبل ومن بعد، من الايات اللي بتنزل واحد، ومن اياته، ومن اياته يا رب الشمس ولا القمر ولا، ومن اياته خلق السماوات والارض. الواحد يقول يا نهار ابيض يا رب، طب ومن اياته الشمس القمر الملائكه خلق السماوات والارض، دي من يعني خلق السماوات والارض المهوله ده، دي من يعني لسه في ايات تانية، ده دي ايه من الايات وتيجي في نص الايات في سوره الروم كمان، ومن قبلها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، ومن بعدها ومن اياته، يعني كان دي يعني ربنا عنده الاكبر كمان وعنده الاعظم كمان. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك ده فلان ده غني جدا جدا، غني يعني ايه؟ معاه قد ايه؟ يقول لك بنك واحد من البنوك، نوع واحد من انواع ارصدته، فلوس عنده في البنك ده اهو 3000 مليار دولار مثلا. يا نهار ابيض، عنده 3000 مليار دولار؟ يقول لك يا ابني مش عنده 3000 مليار دولار، ده رصيد واحد في بنك واحد، غير باقي ارصده البنوك، غير باقي العقارات والاملاك، غير باقي المجوهرات، غير باقي غير باقي غير باقي غير باقي الجزر والاساطير اللي بيملكها. ده بيقول لك، ده انا بقول لك حاجه واحده بس، الحاجه اللي اذهلتك دي شيء واحد بس، ومن اياته خلق السماوات والارض. مين يقف وش ربنا؟ مين اللي يقف امام شرع ربنا ودين ربنا؟ مين ده؟ انتوا بتحلموا، ده انتوا موهومين يا شويه علق، يا شويه علق. فليدعو ناديه، سندعو الزبانيه، كلا لا تطاع. اللي بينصر شريعه ربنا ملوش دعوه، اللي بينصر شريعه ربنا بيكمل، وربنا اللي بيحميه. ذرني، سيبك انت بالقضيه ديت، انشغل يا محمد بالدعوة الى الله. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا ومراكز وكراسي ونياشين ونجوم ونصور وسيوف وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا انه كان لآياتنا عنيدا. ده وقف في وجه شريعة ربنا. سأرهقه صعودا. انه فكر قاعد يخطط يهدم الدين ازاي ويحارب الشريعة ازاي. انه فكر وقدر عمل خطة بقى ملهاش حل. ثم فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. نظر قاعد بقى يفكر كده ويقلب عينيه. النظر ده تقليب البصر مع اعمال الفكر. ثم عبس وبصر مش عارف يجيبها ازاي. ما هو طب اضربهم ازاي. ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. شاطر برافو. ساصليه صقر. هيتذبح في جهنم. هيتشوي في جهنم. هيتحط في ايد ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون. اللي شايف ان الكلام دلوقتي ده كلام ايه يعني ده كلام بقى دين. هنشوف يا اخوانا ده كلام دروشة. هنشوف يا اخوانا احنا هو في الدنيا وهنبعث وهنشوف يوم القيامة. هنشوف الدنيا والاخرة وهنشوف ربنا يعمل ايه. هذه الثورة قدر الله. ولو الجماعات اتعصبت ومزقتها فهي قدر الله. ولو الخونة حاولوا انهم يتمالوا على شريعة ربنا فهي قدر الله. وهتشوفوا المفاجآت التي تحملها الايام القادمة. حتى لو كل البشر ماتوا هتشوفوا ترتيب ربنا. ربنا مش هينزل نعمة ناقصة. ربنا سبحانه وتعالى هتشوفوا اتمام النعمة. والله متم نوره ولو كره الكافرون. مهما الدنيا كلها وقفت ربنا متى يأذن الله متم نوره. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد كل اذان يقول ايه اللهم رب هذه الدعوة الايه التامة. اللي هتتم هتتم. اللي هتكمل هتكمل. الدعوة دي هتوصل هتوصل للتمكين. الدعوة دي هتكمل. الدعوة دي مادام وجدت ربنا هيرعاها لحد ما يمكن ليها. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض بعد المعتقلات وبعد ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله قادر يا اخوانا. الله قادر سبحانه وتعالى. ولكن ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. عارفين سورة المجلس العسكري سورة مبارك وبن علي وبشر ايه عم وفي سورة في القرآن اسمها سورة الظلم والظالمين. سورة سبأ يا اخوانا. سورة سبأ اللي اخر اية فيها ربنا بيقول لهم ده بعدكم. ده بعدكم كده. تفين دي وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. الآية دي كثير جدا من الناس اللي بتشرحها يشرحها على ان يعني يوم في النار ما يتحرم من المية. ده قول من اقوال المفسرين. انما في قول تاني هيحل بينهم وبين ما يشتهون من تدبير الحق وحرب الشريعة ومن ما يشتهون من نصرة الباطل. ربنا بيقول لهم ده بعدكم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. سورة سبأ كلها بقى بتتكلم على المكر بتاعهم والترتيب والتخطيط والامكانيات ومكر الليل والنهار في نفس السورة. سورة سبأ بل مكر الليل والنهار في النهاية. الموضوع انها ايه وهم فاكرين بقى زي مبارك كده ايام ما فجروا كنيسة القديسين وفاكرين ان كلها اسبوع وهيلموا كل الملتزمين. وقالوا الواحد من الشيوخ قال له كلها اسبوع ومش هتشوف واحد ملتزم ماشي في الشارع. كلها اسمها ما كانش ولا واحد منهم ماشي في الشارع. الله قادر. فربنا بيخلد اللحظة دي بقى بيقول لك ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. هم خلاص الخطة احكمت وتحطت وخلاص المكر تمام وخلاص هننسف انصار الشريعة وهننسف الدعاء وهننسف الدعوة. خلاص الخيوط كلها بقت في ايدينا. ربنا بيجيب لك اللحظة دي بقى ولو ترى اذ فزعوا. مش مصدقين ان فجأة كل حاجة اتقلبت على دماغهم. ازاي؟ هنشوف زي ما شفنا مع مبارك زي ما شفنا مع بن علي زي ما شفنا مع بشار ولسه هنشوف زي ما شفنا مع كل ظالم ولسه هنشوف. واخذوا من مكان قريب. انتوا فاكرين ان انتوا كنتوا بعاد عن ربنا وقالوا امنا به وانا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. اسمع بقى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. وحيل بينهم وبين ما يشتهون ده بعدكم انكم هتقضوا على شريعة ربنا. بعدكم انكم هتقضوا. هو حازم صلاح ابو اسماعيل شريعة ربنا. ربنا ينصره وربنا يؤيده وربنا يظهر براءته. انتوا فكركم يا بتوع التوك شو يا نصابين لما قعدتوا تستمرقوا الكذب وتقولوا حازم صلاح ابو اسماعيل كذب يبقى الشريعة يبقى الناس اللي هو اللي كذب يا كذابين. هو اللي كذب يا نصابين، هو اللي كذب يا اللي الناس بتكرهكم، يا اللي الكذب بقى بتظنوا لقمه عيشكم، يا اللي قاعدين تكذبوا على نفسكم وتكذبوا على دينكم وتكذبوا على الشعب ليل نهار. انت هو اللي كذاب. سبحان الله العظيم، بكره هتشوفوا والله لن تمر الدنيا الا وربنا هيفضحكم قدام الناس، ربنا هيفضحكم واحد واحد، ربنا هيعرف الناس حقيقتكم واحد واحد ويشفي صدور قوم مؤمنين. انتوا دلوقتي امريكا مدياكوا الملايين والمليارات عشان تتفتح القنوات اللي بتشوش على شريعة ربنا، وانتوا بتاخدوا مئات الالوفات عشان تفضلوا تحاربوا شريعة ربنا. ماشي ماشي، اركبوا في السفينة الخسرانة اكتر واكتر كمان، والله ما هتموتوا قبل ما ربنا يفضحكم وقبل ما ربنا يعرف الناس حقيقتكم. الله قادر يا اخوانا. اللي ما اتعشش من آية 25 يناير، جهاز الشرطة وجهاز ابن الدولة وجهاز اللي فضلوا رعبنا بيه 60 سنة من ايام عبد الناصر، 60 سنة وقع في 6 ساعات من صلاة الجمعة الساعة 12 الظهر الساعة 6 العصر، كان انسحب وخلاص وهرب وفر 6 ساعات. ده كل دول ورق، كل اللي بيمدوكوا دول خيالات مآتة واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكسرون. خلوكوا كده لا تكسرون، خلوكوا كده ما بتاخدوش راجع. هتشوفوا هتشوفوا ربنا هيعمل ايه، هتشوفوا ربنا مع اهل الحق قد ايه، هتشوفوا ما النبي ياما اتقال عليه عليه الصلاه والسلام، وياما تشوه صورته، وياما تحارب اعلاميا، وياما تعذب اللي معاه تعامل وحشي مع اللي كانوا معاه، وفي النهايه وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى نصر دينه. سبحان الله العظيم. وذرني والمكذبين اولي النعمه اللي فاكرين ان الكراسي بتاعتهم خلاص بقى مخلدين فيها ومأهلهم قليله شويه بس صغيرين كده. ان لدينا انكالا، ده انتوا هيتنكل بكم تنكيل، ده انتوا هيتنكل بكم تنكيل في جهنم لو ما تبتوش. ان لدينا انكالا، النكل ده لجام الحمار اصلا، ده دول والعياذ بالله هيبقوا بهائم جهنم يقادوا بالانكال في جهنم والعياذ بالله. مين اللي يقف في وجه شرع ربنا؟ اللي يقف في وجه شرع ربنا يعرف اللي قبله كما فعل بأشعاعهم من قبل، يعرفوا اللي قبلهم حصل لهم ايه. ان لدينا انكالا وجحيما، الجحيم ده النار المستعرة المسلطة على بدن واحد في حفرة عميقة كلها نار. وطعاما ذا غصة، وطعاما ذا غصة. شوفوا بقى يعني واحد زميلنا مرة في عمره وقعت عظمة كده فوقفت في زوره فراح المستشفى، فانت تشوف زميلك كده وهو عظمة صغيرة كده تقول سبحان الله العظيم سبحان الله. ده ربنا بس بيورينا ايات كده. وطعاما ذا غصة وعذابا اليما، يا رب والانكال والجحيم والطعام اللي ذا غصة ده لسه مش العذاب، لا لا لا لا، ده لسه في انواع عذاب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعذابا اليما. وذرني والمكذبين اولي النعمة وما قلهم قليلة. ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال، الأرض والجبال هترتجف من الرعب يوميها. أمال بني آدمين العصاة يعملوا إيه؟ وكانت الجبال كثيبا مهيلة. ربنا قادر، الله قادر، وربنا مش هيسيب دينه. وانا بقول لكل واحد بيحارب شريعة ربنا في مصر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. اللي انتم بتعملوه ده تمرين مشهور، هتشوفوا الله يحصل لكم، هتشوفوا ربنا هيعمل فيكم ايه، هتشوفوا ربنا هيذلكم في الدنيا وفي الاخرة، هتشوفوا ربنا هينتقم منكم في الدنيا في صحتكم وفي عافيتكم وفي كرامتكم وفي كل حاجة عصيتوا ربنا وفقتوا وقفتوا في وش شرع ربنا، عشان هتشوف ربنا يعمل فيكم ايه في الدنيا قبل الاخرة. هي لعبة؟ هو دين ربنا لعبة؟ هو ربنا سايب الكرة الارضية كده اللي يعمل حاجة يعملها ويقول لك يوم القيامة لا، وفي حساب في الدنيا قبل يوم القيامة. سبحان الله. واللي احنا شفناه في مبارك وفي الظالمين من سنة ده ما كانش عبرة. سبحان الله العظيم. اخواني في الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة، هتتم هتتم مهما حد وقف قدامها. قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وكم ده تمرين مشهور يا اخوانا، وكم قصمنا قطم وسط اللي بقى في وش شرع ربنا ده وسطه هيتقطب. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قرنا اخرين، يعني ولا كان لهم لازم ولا يسووا حاجة اصلا، ونسوا الله فنسيهم، ولا اصلا في جهنم والعياذ بالله ان لم يتوبوا هيبقى لهم اصلا قيمه ولا استغاثتهم لها قيمه. وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قرنا اخرين. خلاص ولا كان في حاجه حصلت. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يرقدون. لا ترقدوا ترقدوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم. صرخوا بقى حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حصيد زي الزرع اللي كان مزهزه واتحصد. خامدين زي النار اللي كانت مولعه واتطفت. خلاص كل اللي انتوا فيها يروح. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. يا لعبه؟ هو انتوا فاكرين انها لعبه؟ هو انتوا فاكرين ان الموضوع كده لعبه؟ سبحان الله العظيم. انا الوقت بنادي كل واحد من اهل مصر، كل واحد غيور على شريعة ربنا، كل مسلم مؤمن بالله وكل موحدة بالله غيور على شريعة ربنا. انصروا دين ربنا، اقفوا مع نصرة شريعة ربنا. ما تخافوش حد، ما تخافوش اي حد. دول كلهم يا اخوانا علق. اول سورة نزلت في القرآن العلق. دول كلهم علق، دول كلهم عجزة، دول كلهم الفقر بعينه والعجز بعينه والجهل بعينه. ما تتجعزوش من البشر، كل دول في قبضة الملك وتحت هيمنة الله سبحانه وتعالى. اللي بيبعد عن نصرة شريعة ربنا والخسران. قال تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. هتسيبوا النبي؟ هتسيبوا النبي وهتجروا على القافلة ولا على الدنيا؟ مجاهد بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لو قاموا جميعا. اصل في مجموعه فضلت قاعده حوالين النبي ومجموعه اول ما شافت القافله والدنيا طلعت تجري. مجاهد بيقول والله لو قاموا جميعا لاشتعل عليهم الوادي نارا. لو سيبنا شريعه ربنا، ربنا الغني عن كل الناس، لاشتعل عليهم الوادي نار. ده الكلام ده مش عن الكفار، ده الكلام ده عن المؤمنين اللي مش هينصروا دين ربنا. المؤمنين اللي مش هينصروا. يا ايها الذين امنوا، انا الوقت مش بكلم المجلس العسكري، انا الوقت بكلم الملتزمين والملتزمات، انا الوقت بكلم الناس اللي غيروا على شريعة ربنا. شريعة ربنا دي دمك ولحمك، شريعة ربنا دي رسالة عمرك وعمرك، شريعة ربنا دي حياتنا وقضيتنا ورسالتنا في الحياة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة ترفعكم في الفردوس الاعلى؟ لا. تجعلكم تنظرون الى وجه الله؟ لا. امال ايه؟ تنجيكم من عذاب اليم. تنجيكم من عذاب اليم، ده ايه ده؟ تؤمنون بالله ورسوله. ماشي طبعا، ما لازم ايمان. لا استنى بقى. وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. يعني يا رب انا فرض علي ان انا انصر دينك والا عذاب اليم. تاني يا ايها الذين امنوا، يا ايها الملتزمين والملتزمات، يا ايها المحبين لدين ربنا والمحبات، يا ايها الغيورين على شرع ربنا والغيورات، هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنوا، ده كلام ربنا يا اخوانا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. ده شرط نجاة، مش شرط فردوس اعلى، ده شرط نجاة. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال للصحابه ان في حد ممكن يدخل الجنه من غير جهاد، الصحابه ما كانوش مصدقين. ممكن حد يدخل الجنه من غير جهاد يا اخوانا؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نزلت في مين؟ احنا كل الناس بتقولها كده، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لما حد يجي يقول كلمه حق، لما حد يجي يقف في وش الظالمين. ده الايه نازله في اللي مش هيقف في وش الظالمين. كان واحد كده طلع على سطح برج وقام رامي بايديه كده، هو رامي نفسه، هيضيع نفسه بايديه، بيرمي نفسه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. اللي مش هيرضى ينفق على الدين، اللي مش هيرضى يشيل الدين، اللي مش هيرضى ينصر شريعة ربنا. في سورة البقرة، سورة الشريعة، فسطاط الشريعة، فسطاط الإسلام. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ده فرض يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا. كفاية خيانات للإسلام بقى. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. دي خيانة. التنكس عن نصرة شريعة ربنا خيانة مهما كان. يعني أخويا في الله، اخواني اللي بينصروا شريعة ربنا وبينصروا دين ربنا، اوعى تضعفوا، اوعى تظنوا ان القضية وقفت على ان يعني مرشح، يعني احنا هنكافح وهنستمر وهنناضل، ولو الرئاسة كلها راحت ده طريقنا ودي وجهة حياتنا، واحنا مفيش قيمة لحياتنا غير الجهاد من اجل نصرة شريعة ربنا. ولن نموت والارض كما ولدنا عليها. مش هنموت وهنسيب الدنيا زي ما اتولدنا وجينا لقناها. لنموتن والاسلام عزيز، لنموتن ورايه الاسلام مرفوعه. مين ده؟ هذا الدين له رجال. ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. في ناس هتضحي بحياتها عشان شريعة ربنا، في ناس هتضحي بروحها عشان ربنا يعبد في الارض وشرع ربنا يقام في الارض. لو الظالمين فاكرين ان القضية مرشح رئاسة ولا مش مرشح رئاسة، ده الدنيا كلها تزول، وشريعة ربنا دي لازم تظهر واحنا من اجلها، وبندعو الله بالشهادة ليل نهار واحنا بننصر شريعة ربنا وبننافح عن شريعة ربنا. ده يحيى ذبح وهو بيدافع عن حكم صغير من احكام الشريعة الاسلامية، وزكريا نشر نصين اتقطع حتتين بالمنشار وبيدافع عن جزئية صغيرة من جزئيات شريعة ربنا، والصحابة ذبحوا في 100 معركة مع المرتدين ومنع الزكاة عشان جزئية من جزئيات شريعة ربنا. الزكاة جزء من الاقتصاد الاسلامي، وده كل ده عشان ايه؟ هذا الركن من اركان الدين، عشان شريعة ربنا. هذا الدين له رجال، واهل الباطل لو ظنوا ان الدين ده ملوش رجالة يبقى هم واهمين، ولو ظنوا ان الرجالة دول مش فاهمين يبقى هم واهمين. وغير كده نحن لا ننتصر بالدهاء ولكن ننتصر بالتوكل على الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اعلى مفخلكم، اعملوا على مكانتكم اعلى امكانياتكم هاتوها، اعملوا على مكانتكم اللي تقدروا تعملوه اعملوه، انا عاملون مش هنسيب ديننا. وانتظروا ليه هتعملوا ايه؟ انا منتظرون، مش احنا اللي هنعمل، ده ربنا من فوق 7 سماوات هو اللي هيوريكم هينصرنا ازاي، هو اللي هيوريكم هيعمل لاهل الحق ايه، هو اللي هيوريكم هينصر دينه ازاي وهيقهر الباطل اللي انفقتوا اعماركم من اجل الدفاع عنه ازاي. يا جماعه لازم القضيه تكون واضحه، القضيه دلوقتي شريعه او لا شريعه، لازم نشوف من منظار العقيده. مش بشار الاسد وحش، لان بشار الاسد بيذبح اهل سوريا، بشار الاسد مجرم لانه نصيري علوي، لانه راجل عقيدته عقيدة كفرية، لانه راجل بيقول ان علي ربنا وتمثل في صورة كلب اهل الكهف وتمثل في صورة ناقد صالح وكلام تخاريف. يبقى اذا انا مش ببص للجريمة في حق المخلوق، انا ببص للجريمة في حق الخالق. اللي طلع يقول ستيف جوبز مسلم لانه عمل الايفون، طب والشيوعي اللي عمل اختراعاته وبيقول لا اله يبقى برضو من اهل الفردوس الاعلى؟ كلام تخريف. لازم العقيدة تبقى واضحة، لازم العقيدة تبقى مستعلن بها. الجرح المتر في الرجل بيتخيط 200 غرزة وبيعدي، انما الجرح الملي في القلب ولا في المخ بيموت. العقيدة السنتر، القلب والمخ بتاعنا، القلب بتاعنا ده لازم نحافظ عليها، لازم نفهمها عشان يجي يموت شخصية غير اسلامية الى الجنة. جنة ايه يا اخوانا؟ جنة ايه يا اخوانا؟ فين العقيدة يا اخوانا؟ فين قول الله وقول رسول الله يا اخوانا؟ فين يا اخوانا العقيدة؟ فين يا اخوانا الايمان بالله وباليوم؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح عيسى ابن مريم، المسيح ابن مريم. قال له يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فين العقيدة يا اخوانا؟ فين العقيدة لما يجي يقول لك المجلس العسكري والله بيعمل خدمات، مين بيطبق شريعة ربنا ولا لا؟ بيطبق الشريعة ولا ما بيطبقش الشريعة؟ هي دي القضية. لازم نبص للحياة بمنظار العقيدة، لازم نبص لكل حاجة احنا ناس رأس مالنا اللي هننجو به من الخلود في جهنم والعقيدة. لما العقيدة تتضرب فضلنا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام استحمل الاذى والجد عشان العقيدة. لما العقيدة تتضرب فضلنا ايه؟ ازاي؟ اين العقيدة؟ اين النظر للحياة كلها بمنظار العقيدة؟ يعني الامة ان تركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزح عنكم حتى تعودوا الى دينكم، مش حتى تعودوا الى الجهاد، ده الدين. الدين ان احنا ننصر دين ربنا، الدين الا تنفروا يعذبكم، مش الا تنفروا خلاص امشوا وهجيب غيركم، الا تنفروا يعذبكم. ده فرض عليكم انكم تنصروا الاسلام، فرض عليكم انكم تنصروا دين ربنا سبحانه وتعالى. اخواني في الله، القضية في غاية الخطورة، القضية اخطر مما نتخيل. انا عايز كل واحد بينصر شريعة ربنا يثبت. اخي اي حد، شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، اي حد بينصر شريعة ربنا وخولف ولا هزم اوعى تحبط. احنا مكملين، احنا مش عايزين الرئاسة، احنا مش عايزين اي حاجة، احنا اللي بينصرنا ربنا. اللي هيرجع الدين في الارض مش الرئاسة، اللي هيرجع الدين في الارض هو ربنا سبحانه وتعالى، سواء في اسباب او ما فيش اسباب. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للسكا لا يواسي الجراح ويحيي آمالنا من جديد؟ أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل ده كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام، كل اللي بيمكروا دول، ويشرق في الكون فجر جديد. فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي إنني اليوم صلب المراس، أدق صخور الجبال الرواس، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفاتي شموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، احنا مش خايفين من الشهادة في سبيل الله، فجنات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للثكا لا يواسي الجراح ويحيي ويرفع راياتنا من جديد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. القضية قضية كبيرة جدا يا إخواني. الصحابة ياما حاولوا وياما جاهدوا. التعامل الوحش اللي حصل مع الصحابة في المرحلة الجهرية ده رسالة لينا ان اهل الباطل عمرهم ما يسكتوا. اللي بيحصل ده اخوانا علامات على الطريق، اللي بيحصل ده معناه ان احنا صح، اللي بيحصل ده معناه ان احنا حق. لما حازم صلاح ابو اسماعيل يتحارب من العالم الحرب دي، لما شريعة ربنا تتحارب من العالم الحرب دي، يبقى الطريق ده صح. يبقى هو ربنا قال كده، لما تلاقوا اهل الباطل جايين عليكم فاذا لقيتم الذين كفروا، لقيتم هم ماشيين في طريق الباطل واحنا ماشيين في طريق الحق. لو احنا ماشيين في طريق الحق هنتقابل، هنتقابل في اول سورة محمد. فاذا لقيتم، لو ما فيش لقيتم دي يبقى احنا ماشيين غلط، يبقى احنا في طريق متاهة اصلا. انما معنى ان احنا التقينا، معنى ان حصل مواجهة، دي معناها ان احنا ماشيين على الطريق السليم، طريق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. اخوانا لو انا نفسي، يا سلام يا رب، لو كان شاشة تصور النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وهما ماشيين في غزوة تبوك بيقطعوا صحراء ما فيش حد مشي فيها من سنين، ومش عارفين المية هتيجي امتى، ومنظر في صحيح مسلم منظر تقشعر له القلوب وتقشعر له الجلود ويقف له شعر الرأس. لما الصحابة النبي عليه السلام لما خلاص ادركوا من العطش، هيموتوا من العطش، ما عادش معاهم نقطة مية، نقطة مية. كان في رواية بيقول لك فكنا نتوضأ لم نلس الارض، يعني ما فيش نقطة مية وقعت مننا احنا بنتوضأ. يعني انت عارف يعني يعني حاجة كذا كمشة مية انت هتتوضأ منها كاملة؟ ما فيش مية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تسيرون ليلتكم وتدركون الماء غدا. اول ما سمعوا كلمة تدركون الماء ده هو، فبيقول لك فصرنا نجري لا يلوي احد على احد. 30,000 مجاهد اسلامي بيجروا في الصحراء القاتلة. النبي قال لهم يعني هي مسافة 15-20 ساعة وهتلاقوا المية بيجري. منظر الجيش اللي المصور في صحيح مسلم والجيش لو بصينا من فوق كده 30,000 بني ادم بيجروا، مفيش ولا واحد ماسك في ايد واحد، مفيش ولا واحد مع واحد، كله بيجري فرادى، هيموتوا هيهلكوا. معركة بقاء، يا يلحقهم يوصلوا في ال 15 ساعة للمية قبل ما يموتوا، يا اما خلاص. يا اخوانا الدين ده ما امشي بالساهل. لما كنا عملنا سلسلة لماذا محمد هنا في القناة، كان هدف السلسلة كله قصة الدين دي شكلها ايه، الدين ده قام ازاي، مش حتة بقلاوة، مش حتة بقلاوة. ايها الجماعات الاسلامية اتقوا الله، يا قيادات الجماعات الاسلامية اتقوا الله، اتقوا ربنا في الفرقة اللي انتوا فيها. انتوا لوحدكم عاملين زي الريشة في مهب الريح، شعبيتكم في الارض انهارت، الواحد بيوصل الناس في كل حتة، ما عادش حد محتملكم. فوقهم. ادركوا نفسكم، مش هتقدروا لوحدكم، حطوا ايدكم في ايد اخوانكم، نرجع تاني زي ايام الثورة اما كنا بنقول ايد واحدة امن قوم للثورة. ان احنا كنا لما نزلنا من على جبل الرمى حصل ايه؟ بس الغنيمة الغنيمة، وكل واحد افتكر ان هو يجيبها بنفسه، وفي النهاية كل حاجة راحت وكل حاجة ضاعت. يعني انا يعني مش عارف اقول ايه والله يا اخواني، مش عارف. منظر النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من الطائف والغلمان والعديد يزقروا بالطوب، يعني المنظر ده لو كان اتصور من فوق والأمة الوقت شافته في شاشات عرض في الشوارع كان زمان كلنا متنا قهرا ومتنا خجلا وحياء. يا اخوانا الدين ده ما امشي بالسهل يا اخوانا، قوموا انصروا دين ربنا، قوموا انصروا شريعة ربنا. الجماعات الإسلامية دي فضيحة والله لن ينساها لكم التاريخ. ان واحد زي حازم صلاح ابو اسماعيل يتذبح، يا سيدي ادوله صوتكم ولا ما تدولوش صوتكم، انما واحد مننا يتذبح احنا ايه؟ مواشي في زريبة بهائم عشان يتذبح، ما حدش ينطق، كل واحد خايف على المرشح بتاعه. ازاي يا اخوانا احنا وصلنا لفين؟ فضيحة. كل واحد بياخد قرار ويقوم منزل لك مرشح، هو ان شاء الله باذن الله يعني انت حضرتك فاكر كده ان البلد ده تنصلح بفضلتك لوحدك؟ يعني ان شاء الله يعني ازاي؟ ويضيع الثورة ويضيع الدين بين التخلي وانا مالي وبين التعصب، انا اللي هجيبها، انا اللي فيها، والباقي كله ولا له اي لازمة، انا اللي هنصر الدين ان شاء الله لوحدي. سبحان الله العظيم، عقولنا ضعفت للدرجة دي، التعصب اعمالنا للدرجة دي. اتقوا الله. انا بذكر اخواني ملتزمين والملتزمات تاني مرة تانية يا جماعة، المتعصب عمره ما ينفع قائد ابدا، المتعصب ينفع جندي يقاد، عمر ده ما هيصطفى انه يقود ابدا، وربنا سبحانه وتعالى هينزل النصر علينا. والله لا يتمن الله هذا الامر، والله لا تعودن خلافة راشدة، والله لا يقيمن الله فينا شرعة، والله لا يبتعثن الله منا من يقيم شرعة. ربنا هينصر دينه بينا او بغيرنا. رسالة للجماعات، اتقوا الله ما لكم لا تنصرون، بطلوا تعصب اعمى حرام عليكم. رسالة للي يقدر يعمل حاجة وساكت حرام عليكم، ادلب دلوك، قوم. لما اكلم حد ويقول انا اعمل ايه، ما انا قلت مش عارف في حلقة ايه، وانت بتطفي حرايب كنكه مية، بتطفي حرايب كوباية مية، قوم قوم. المشكلة الكبيرة عايزة حل كبير، الحريقة الكبيرة عايزة عربية مطافي، مش عايزة كوباية مية. مديني طفيتها وما اتطفتش، انا هعمل ايه؟ قوم، الكل يقوم بدوره. ونرجع تاني، كلمة ايد واحدة لا يشل الظالمين في مصر غير كلمتين، الوحدة والثورة. كلمة ايد واحدة وبعد كده الثورة. اللي لما كان الناس واقفين مليون واحد في ميدان التحرير، مفيش حد في ايديه حتى عصاية، الكل واقف كده بس، اهل البطن اتزلزلوا واترعبوا في العالم كله، والدنيا كلها خضعت واتكسرت. لما كنا لا يشل هؤلاء الا الوحدة والثورة، انما طول ما احنا متفرقين يفضلوا يذبحونا بعض. طب افرض حازم صلاح ابو اسماعيل عدى بقى وقام نازل بقى كمان خيرة الشاطر، انا بقول احنا مش عايزين نتعصب، انما افرض بسيطة جدا جدا جدا، ايه هنذبح واحد بالتاني زي ما بيعملوا معانا دايما، نذبح حازم صلاح ابو اسماعيل ونوصل للاعادة مرشح اسلامي تاني مع مرشح المجلس العسكري، بسيطة جدا بقى كده يتطور الانتخابات ويفوز مرشح العسكري. بعد كده اللي يتكلم يا اخوانا، ده تمرين مشهور يا اخوانا. الناس دي مكروا الليل والنهار، الناس دي بتخطط. ولا حل الا الوحدة والثورة، ولا حل الا كلنا ايد واحدة، ولا حل ان الناس تنسى الاطماع والناس تنسى احنا مش بنركب على كتاف بعض عشان كل واحد يطلع، احنا كلنا ايد واحدة وبنوصل، وكل واحد له حقه، وكل واحد له فضله وقدره. انما اللي حصل السنة اللي فاتت ده ان ناس كانت تساف في الثورة وتتذبح وتلغى وتقصى، ليه؟ ما هو جيتوا النهاردة ومحتاجينهم، يلا على ميدان التحرير ولا تحين تحرير. مين اللي هينزل معاكم بقى؟ انزلوا لوحدكم خلاص خلاص، لانهم نجحوا انهم يمزقونا ونجحوا انهم يفرقونا. يا شباب، يا امل الطار الاسلامي، يا ملتزمين ويا ملتزمات، يا امل الطار الاسلامي، القادة عندهم تعصب، اتقوا ربنا، قولوا لهم اتقوا ربنا وحطوا ايدكم في ايد بعض، لان ده الدين، لان ده دين ربنا. التعصب ده كبيرة اشد من الزنا والقتل، يتحاسب اهلها عليها قدام ربنا، اشد من الزنا والقتل والعياذ بالله. ده ربنا سماها شرك، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، عايزين تتحاسبوا كمشركين، انتوا احرار. يا اخواني نحط ايدنا في بعض، يا اخواني نحترم بعض، يا اخواني نقف وقفه واحده، يا اخواني ما نسيبش حد مننا يتذبح واحنا واقفين ساكتين، حتى لو احنا مش معدي اخلاق، ده بتوع القهوه عندهم حاجه اسمها المجدعه والمرجله مع بعض، ما يسيبوش واحد منهم يتذبح. احنا بنقول الدين والشريعة وسايبين واحد يدبح. انصروا هذا الرجل حتى لو انتم مش بايدينه، لمجرد انك ما تدبحش انت كمان بكرة، ولمجرد انك تقابل ربنا يقولك ايه ده، استطعمتك فلم تطعمني. ده لو واحد جعان بس وقالك اكلني وانت ما اكلتوش، امال ذبحت فلم تنصرني، ديت ربنا يقولك عليها ايه؟ لما يجي يمسك في رقبتك يوم القيامة يقولك انت ما نصرتنيش ليه، اصلا كنت طمعان ان انا اللي اخدها لوحدي. ده كلام يا اخوانا. ننسى التعصب بقى، وننسى التعصب الاعمى، وننسى بقى العمى اللي يعني للاسف الشديد اللي ضيعنا 100 سنه ورا ده. كان زمان الاسلام امن 50 سنه لو احنا مقدرين قيمه بعض، ولو احنا عارفين قيمه بعض. حتى المعارضه الغير اسلاميه اللي كان ليها دور في الثوره تحترم، ما يقصوش، تحترم، ما نتهمش نوايا الناس. بدم الراجل، بدم ما قالكش كلام كفر وما حاربش الاسلام، راجل يحترم يا اخوانا، يحترم. ومش الدنيا كلها تقصى، مش الناس اللي تقوم بالثوره تقصى وفي الاخر ما النتيجه ايه؟ النتيجه هتيجي ساعه ما تتظلم تنادي محدش هيبقى معاك. يعني شعار درس الليله، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، ربنا قادر. تاني نختم باللي بدانا بيه، ومكروا مكرا. دي رسالة للظالمين اللي بيمكروا ضد الشريعة الإسلامية في مصر، ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، مش مكرنا، هم اللي هيدمروا نفسهم بنفسهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ربنا قادر، ربنا كبير، ربنا عظيم، ربنا ينصر دينه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل الثورة دي، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي رتب لها، وربنا هو اللي هيتم النعمة بإذنه سبحانه وتعالى. ربنا ينصر كل من قام ينصر شرعه. يعني بنعترض على يعني الجريمة اللي بتتعمل في حق الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. هتقولنا البصمات يا امريكا مفيش، هو نصب وخلاص. هتقولنا جواز السفر يا امريكا مفيش. هتقولنا التصوير بتاع قسم الجنسية يا امريكا. طب هتقولنا اسم القاضي اللي قسمها. طب هتقولنا الفيديو بتاع الحفلة. طب هتقولنا قلنا يا اخوانا، طب هتقول مفيش خالص، مفيش اي حاجه، يعني هي كده وخلاص، هي بلطجه خلاص. الله قادر وربنا كبير. اللهم انصر دينك واعز اوليائك. اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمع بين قلوبنا على اتقى قلب رجل منا. اللهم اجمع بين قلوبنا على اتقى قلب رجل منا. اللهم انصر دينك واعز اوليائك. اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لرايتك ان ترفع. اللهم اقسم ظهور الجبارين، اللهم اقسم ظهور من حارب شرعك. اللهم انصر كل من قام ينصر شرعك. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا على الحق يا رب. اللهم ازل التعصب من بيننا، اللهم اخرج شياطين الانس والجن من بيننا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف عبدك الشيخ محمود المصري، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافه في رئته يا رب العالمين، اللهم عافيه في صدره، اللهم اشف عبدك الشيخ محمود المصري، اللهم اشفه واشف مشايخنا جميعا، اللهم اشفه واشف علماءنا جميعا، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجمع بين قلوبنا على اتقى قلب رجل منا. اللهم انزل على قلوبنا الحب فيك، اللهم انزل على قلوبنا الاخوة الصادقة يا رب العالمين، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.